أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من مقدمات بحث الأسماء والصفات، ذكرنا معنى الاسم، معنى الصفة، الفرق بين الاسم والصفة، الطرق الصحيحة لمعرفة الأسماء والصفات، وأشرنا إلى موارد الخلاف بين هذه الطرق. نبدأ الآن في الباب الأول في هذا البحث، وهو الصفات الثبوتية الذاتية. تذكرون التقسيم الأول للصفات، قسمناها إلى صفات جمالية وصفات جلالية، وقلنا أن الصفات الجمالية هي الأمور الثبوتية التي نثبتها لله عز وجل، بخلاف الصفات الجلالية التي يجل الله عنها والتي نسلبها وننفيها عن الله عز وجل. وقلنا أن مرادنا من هذا النوع من الصفات هي الصفات الذاتية وليس الفعلية. تكون قسمنا الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل. الآن سنبدأ في ذكر الصفات الثبوتية بالتقسيم الأول، الذاتية بالتقسيم الثاني، نتعرض لها الواحدة تلو الأخرى. أول صفة من هذه الصفات هي صفة العلم. سيكون البحث في صفة العلم. طبعا لا خلاف ولا شك ولا غيب ولا شبهة في ثبوت صفة العلم لله عز وجل. يعني لم يقل أحد، مو فقط من المسلمين بل من كل المؤلهة الذين يثبتون وجود إله، لا يوجد أحد نفى هذه الصفة عن الله عز وجل. ما يوجد أحد يقول أن الله ليس بعالم أو أن الخالق جل وعلا ليس بعالم، لا، اتفقنا في أصل العلم، أصل صفة العلم متفق على ثبوتها ولا خلاف فيها. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في بعض تفاصيل العلم، في دقائق صفة العلم. شوف، نحن دائما نقول الله عالم، الله العالم، لكن دقائق العلم هذه فيها كلام طويل، ليس لشبهة في النصوص، أو يعني القضية مو قضية نصوص وآيات وروايات، لا، المشكلة في تصور هذه الأمور الدقيقة، هناك غموض في تصورها. فمنشأ الاختلاف في جزئيات العلم هو قضية غموض التصور. الدرس سيكون بهذه الفهم. أولا سنتعرض إلى تعريف العلم. ما هو العلم؟ إذا قلنا الله عالم، ما هو العلم؟ العلم الذي نبحث فيه ما هو؟ هذا واحد. الأمر الثاني، هل يعلم الله عز وجل بذاته؟ هل لله علم بذاته؟ مو الكلام حول أداة العلم، يعني بما يعلم الله نفسه، لا، كلامنا هل عنده علم بذاته أم لا؟ وقع كلام، أنت تعلم بذاتك، عندك علم حضوري، تقول أنا، تقول أنا مثلا أتألم، أنا هذا علم حضوري بالذات، يعني هل الله يعلم بذاته أم لا؟ بحث آخر، هل يعلم الله عز وجل بالأشياء قبل إيجادها؟ قد تقول إيه، المسألة عادية ما فيها مشكلة. أقول لك لا، عندما تقول الشيء قبل إيجاده يعني شنو؟ يعني عدم، يعني مو موجود. والعلم أمر وجودي، أنا أعلم بالشيء يعني الشيء موجود. تقول شيء، الشيئية مساوقة للوجود. فكيف تستطيع أن تجمع بين العلم الذي هو أمر وجودي بالعدم الذي هو أمر عدمي؟ يعني يعلم بالعدم ما يصير. وهذه وقع فيها كلام كبير، بحيث أن المعتزلة قالوا الآن بين العلم والجهل تقابل، إما نقيضين إما ملكة وعدمها، عفوا بين العلم والجهل. كلام الآن بين الوجود والعدم، الوجود والعدم نقيضان، صحيح أو لا؟ وجود يقابله العدم، نقيض العدم. رغم أنهم نقيضان، المعتزلة لكي يهربوا من هذا الإشكال قالوا أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، يعني هناك أشياء لا هي موجودة ولا هي معدومة. شنو هي؟ سموها الحال، واسطة بين الوجود والعدم، سموه الثبوت، العدم الثابت. فلذلك الفلاسفة غدوا عليهم أنه لا تمايز لا علية في العدم، عدم عدم، الشيئية مساوقة للوجود، ما عندنا شيء ثابت غير موجود ولا معدوم. فالمسألة دقيقة، وإن كنا يعني نحن أخذناها أخذ المسلمات، الله يعلم بما كان وبما يكون وبما هو كائن. الكلام هنا كيف يتعلق العلم بالمعدوم، يعني بالشيء الذي لم يوجد؟ هذا بحث دقيق جدا سنتعرض له، وسنأتي بأدلة علم الله عز وجل بالأشياء قبل إيجادها. يعني كيف نتصور هي المسألة؟ لا، ما تنكر، ما أحد ينكر أن الله يعلم الأشياء قبل إيجادها. الكلام كيف نتصور تعلق العلم بالمعدوم، كيف نفسر الشيء؟ وإلا المسألة هي بحد ذاتها ما ينكر أحد، لا يوجد أحد يقول أن الله لا يعلم بالأشياء قبل إيجاد. كيف أوجدها إذن إذا هو لا يعلم بها قبل إيجاد؟ الكلام كيف نصور تعلق العلم بالشيء غير الموجود، هذا البحث سيأتي هنا، وهناك نظريات في هذه المسألة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، هل يعلم الله بجزئيات الأمور أم لا؟ قسم من الفلاسفة قالوا أن الله لا يعلم بالجزئيات. هل قالوا هذا الشيء طعنا في الله عز وجل؟ لا، هم الذين أثبتوا وجود الله بالأدلة العقلية المحكمة الفلسفية المحكمة، إنما قالوا هذا الكلام تنزيها لله عز وجل. ما تصوروا كيف يعلم الله بالجزئيات وفي نفس الوقت علمه لا يتغير ولا يتبدل ولا ولا ولا ولا. فتنزيها لله عز وجل وعجزا منهم عن تصوير هذه القضية أن الله يعلم بالجزئيات، قالوا لا، الله لا يعلم بالجزئيات. طبعا لا يلزم من هذا نسبة الجهل كما سيأتي الكلام. ثم النقطة الخامسة والأخيرة، سنتعرض لعلم الله عز وجل في الروايات أو قل في النصوص الشرعية، كيف صورت الآيات القرآنية والنصوص الشرعية علم الله عز وجل وبينت سعة علم الله. وتشوف يعني خطب أهل البيت لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام يعني واقعا إبداع في هذا الجانب، عندما يتعرض إلى وصف علم الله يعني أشياء فوق الخيال، فوق ما يتصوره العبد، يعني كأنه من ذلك الوقت يريد أن يؤكد هذه الحقيقة لكي لا يشكك فيها. نبدأ الآن في النقطة الأولى. قلنا أن البحث سيكون حول العلم. أول خطوة لابد أن نبدأ بالبحث التصوري، ما هو العلم؟ العلم الذي سنبحث عنه ما هو؟ في المنطق أخذتم جميعا أن العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن، أو حضور صورة الشيء في الذهن، أو انطباع صورة الشيء في الذهن. هذا العلم بحسب تعريف المنطقي. نعم، حضور، انطباع، حصول، يعني كلها تقريبا مترادفة. يأتي الكلام في نقطتين. المصنف ذكر أن تعريف العلم بهذه الصورة، قال بأنه صورة حاصلة من الشيء على صفحة الذهن. هل هناك فرق إذا قلنا حصول صورة الشيء في الذهن أو صورة حاصلة في الذهن؟ في فرق؟ في فرق. لما تقول حصول، الذهن يتبادر للمعنى المصدري، يعني المعنى الحدثي، أن الإنسان يسعى لتحصيل صورة في الذهن، عملية تحصيل الصورة. هل هذا العلم؟ لا، هذا معلم، هذا تعلم. إذن العلم ما هو؟ العلم هو نفس حصول صورة الشيء في الذهن، كما ذكر المصنف، الصورة الحاصلة في الذهن. الصورة الحاصلة في الذهن، بما أنه عندك صورة في الذهن، هذا علم، بغض النظر عن كيف أصبحت هذه الصورة في الذهن، بغض النظر هل هي من الخارج، هل هي، بغض النظر عن هذا، بما أنه توجد صورة في الذهن حاصلة منطبعة حاضرة في الذهن، هذا يطلق عليه علم. إذن عندما نقول العلم، ليس المراد منه المعنى المصدري، بل المراد اسم المصدر. فتعبير بالصورة الحاصلة أدق، ويبعد الذهن عن هذا التصور. فالعلم في المنطق هو صورة حاصلة على صفحة الذهن. هذا التعريف نص في المنطق، هل هو تعريف للعلم؟ لا، في المنطق هذا تعريف للعلم الحصولي، وليس تعريفا لمطلق العلم. العلم بما هو علم ينقسم إلى علم حصولي وعلم حضوري. العلم الذي يبحث عنه في المنطق هو العلم الحصولي. ما الفرق بينهم؟ العلم الحصولي عندنا فيه ثلاثة أطراف. عندنا المدرك اللي هو صاحب الذهن، وعندنا المدرك الشيء الذي سيكون فيما بعد معلوما، وعندنا بينهما شيء. شنو هذا الشيء؟ يطلق عليه اسم الصورة العلمية. كيف الصورة العلمية؟ أنت عندما تحتك بالواقع الخارجي، افترض شجرة، شجرة موجودة في الخارج. الآن أنت المدرك، والشجرة هي المدرك التي ستصبح فيما بعد معلوما. ما الذي يحضر في ذهنك؟ هل الشجرة بنفسها تحضر في ذهنك؟ قطعا لا، الشجرة في مكانها بعد، ما تغير. الذي يحضر في ذهنك هي صورة علمية للشجرة. هذا بتعبير المناطق، ولا بتعبير الفلاسفة، الذي يحضر في الذهن ماهية الشجرة. الحكيم السبزواري يقول: للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. خلنا الآن في تعبير المناطق، لأن تعبير الفلاسفة يحتاج لمقدمات كثيرة. الذي حضر في ذهنك هو صورة علمية للشجرة. بمجرد حضور هذه الصورة العلمية للشجرة في ذهنك، تكون عالما بالشجرة. أحسن. يقال أنك عالم بالشجرة. فإذا علمك بالشجرة كان بتوسط هذه الصورة العلمية. لما حصلت الصورة العلمية في ذهنك أصبحت ماذا؟ عالما بالشجرة. هذا العلم الحصولي. إذن هو حضور صورة الشيء أو حصول صورة الشيء وين؟ في الذهن. الشيء أو صورة الشيء؟ صورة الشيء. الصورة العلمية. العلم الحضوري لا توجد صورة تحت في الذهن. عندك المدرك والمدرك، تعلم بالشيء بدون توسط أي شيء آخر. العلم الحصولي بواسطة الصورة العلمية. العلم الحضوري لا تتوسط هذه الصورة، لذلك قالوا هو حضور الشيء في الذهن بلا أي واسطة. زين، يجي الكلام هنا، قالوا أن العلم الحضوري على قسمين. القسم الأول هو العلم الحضوري، الحضوري الذي يكون فيه المدرك غير المدرك ويكون حضوريا. مثل ماذا؟ إذا علمت بشيء غير ذاتك، كلام إن المدرك شيء والمدرك شيء. أجيب لكم مثال. طبعا إذا كان في العلم الحصولي ماذا؟ علمك بالشجرة هو علم حصولي، صحيح أو لا؟ أكيد. ليش؟ لأنه توسطت الصورة العلمية. سؤال. لا، هذا شيء ثاني. علمك الآن بالصورة العلمية الموجودة في ذهنك حصولي أو حضوري؟ عاد شيخنا، علمك بالشجرة، الشجرة موجودة في الخارج. نعم. علمك بها حصولي أو حضوري؟ حصولي. لأنه توسط بين المدرك والمدرك الصورة العلمية، الصورة الذهنية. هاي هي التي حضرت في ذهنك ومن بعدها صرت عالما. صحيح. صح شوي. الآن هذه الصورة الموجودة في ذهنك، الصورة المنتزعة من الخارج الموجودة في ذهنك، علمك بها حصولي أو حضوري؟ حصولي. يعني عندك أخذت صورة عن الصورة الموجودة في ذهنك؟ لا. إذن حضوري. علمك بالصورة العلمية الموجودة في ذهنك هو علم حضوري. لهذا قالوا أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري. كل علم حصولي. ليش؟ لأنه لو لم نقل هذا لزم التسلسل. كيف التسلسل؟ أنت الآن الشجرة الموجودة في الخارج علمت بها بواسطة الصورة الذهنية، الصورة العلمية، وكان العلم حصوليا. علمك بالصورة العلمية الموجودة في ذهنك المنتزعة بالخارج، إذا قلت أنه علم حصولي يلزم من هذا أنه عندك صورة علمية للصورة العلمية الموجودة في الخارج. ثم بعد أسألك، الصورة العلمية للصورة العلمية الموجودة في الخارج كيف علمت بها؟ بتقولي حصولي، تحتاج لها صورة ثالث. يقول لك لا، نعم تسلسل. أصلا ما في علم، أغلق باب العلم، ينسد باب العلم. لا، العلم الحصولي قلنا يحصل بواسطة الصورة العلمية. علمك بهذه الصورة العلمية هو علم حضوري، لذلك تجدون هذه العبارة تكرر، كل علم حصولي ينتهي لعلم حضوري. هذا النوع من العلم هو علم حضوري، علمك بالصورة العلمية هو علم حضوري، إلا أن المدرك فيه غير المدرك. أنت المدرك، ذهنك المدرك، والمدرك هو ماذا؟ الصورة العلمية. لا، مو هذا، الصورة في الذهن، هذا موجود خارج صورة. هذا علمك به علم حصولي، لكن الصورة التي حصلت تبعا للوجود الخارجي علمك بها حضوري. هذا نوع. هذا السبب حضور الشيء في الذهن. هذا صورة حضرت، مو هو، حضرت صورة هذا. فعلمك بهذا علم حصولي لأنه بتوسط الصورة. أما علمك بالصورة الموجودة في ذهنك علم حضور. واضح. هذا واحد. اثنين، عندنا نوع ثاني من العلم الحضوري، وهو العلم الذي أولا لا يتوسط في بين المدرك والمدرك شيء، وهذا معلوم، هذا الفرق بين العلم الحصولي والحضور. وثانيا أن المدرك والمدرك واحد، إنما الخلاف بماذا؟ إنما الخلاف بالاعتبار، باللحاظ، كعلمك بنفسك. أنت تعلم بنفسك صحيح أو لا؟ صحيح. تعلم أنك موجود، تعلم أنك كذا، تعلم أنك كذا. علمك بنفسك، بذاتك، بذاتياتك، علم حضوري ذاتي. لكن هذا العلم الحضوري المدرك والمدرك فيه واحد مو اثنين. فأنت تعلم بذاتك وتعلم كل ما يتعلق بذاتياتك بلا واسطة صورة علمية. أنت مو تنظر لنفسك عشان تعرف أنك موجود، مو بتضرر تنظر في نفسك وتلمس نفسك، لا، بس أنت مسكر عيونك وجالس بهالصورة بدون لا توجد، لا، أنت الواقع الحاجي الخارجي بواسطة الحواس. علمك بالشجرة بواسطة مثلا البصر، علمك بالرائحة بواسطة ماذا؟ الشم. حتى الرائحة لها صورة علمية، الصورة ما يعني الصورة هندسية. علمك مثلا بالصوت بواسطة السمع. فاتصالك بالواقع الخارجي هو عن طريق ماذا؟ الحواس. صحيح أو لا؟ صحيح. لكن علمك بنفسك عن طريق الحواس لا. لذلك هو علم حضوري لا توجد فيه واسطة بين المدرك والمدرك، والمدرك والمدرك واحد، إنما التعدد بلحاظ الاعتبار. إذن عندنا علم حصولي هو حضور أو حصول أو انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا الحصولي. وعندنا علم حضوري يطلق عليه حضور، مو صورة الشيء، حضور الشيء في الذهن. وعندنا العلم الحضوري تارة يكون المدرك غير المدرك، وتارة يكون المدرك والمدرك واحد. هذه الأقسام مهمة جدا. صحيح. هذه مقدمات للعلم. زين، الآن جئنا بهذه التعريف المختلفة، سؤال، إذن ما هو تعريف العلم؟ ما ذكرناه هو إما تعريف للعلم الحصولي أو للعلم الحضوري. العلم بما هو علم؟ ما هو؟ المصنف جاء بتعريف اعتبره تعريفا جامعا مانعا، قال العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. بس هذا العلم، حضور المعلوم إلى العالم أو لدى العالم. نعم، هنا يرد إشكال كبير على هذا التعريف. شنو الإشكال؟ يلزم من هذا التعريف بالمساوي أول شيء، ويلزم منه الدور. إحنا نريد نعرف العلم ما هو، تجي تقول لي حضور المعلوم لدى العالم؟ أنت، إحنا نريد نعرف العلم، معلوم وعالم بنهاية أخذتها في الحد. منطقيا هذا التعريف لا قيمة له، هذا التعريف ليس بحد ولا برسم، بل هو تعريف منطقيا لوازمه باطلة ويستلزم الدور. علق المصنف قال لا تظن أن أنا ما أعرف منطق، ترى أنا مؤلف في المنطق ومؤلف في الأصول ومؤلف في علم الكلام ومؤلف في الفلسفة، زين كيف جينا بهذا التعريف؟ قال ليس الهدف من التعريف إلا الإشارة بوجه إلى حقيقة العلم من دون 110 من دون مراعاة شرط التعريف الحقيقي، فلا يؤاخذ عليه بأنه مستلزم للدور لأخذ المعرف في التعريف. يقول لك لا، أنا فقط أريد أن أقرب الصورة، نفس حضور المعلوم لدى العالم هذا هو العلم، سواء كان المعلوم صورة أو كان حقيقة، المعلوم بنفسه حضر أو المعلوم بصورته حضر، كل هذه الأقسام نختزلها في هذا التعريف. إذن العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. فعندما نبحث الآن في علمه تعالى نقول الله عالم، ماذا نريد؟ نريد أن الله هذه الموجودات يعلم بها، بمعنى أنها حاضرة عنده. كيف حاضرة؟ سيأتي الكلام كلها بجزئياتها بالتفاصيل التي قدمناها، سيأتي فيها الكلام مفصلا بالتفصيل الذي ذكرنا. نعم، بقي قضية أخيرة. المصنف أشار عند تعريفه للعلم إلى استدلال ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود. ذكرنا هذا عند بحثنا حول البرهان الوجودي لديكارت وفصلنا في هذا المسألة. المصنف طبعا ذكرنا ديكارت، منهج الشك، شك المنهج الديكارتي. المصنف اعتبر هذا الإشكال من أضعف، أو هذا الاستدلال من أضعف الاستدلالات، أنا أفكر إذن أنا موجود. ليش؟ قال هذا الكلام على ضوء ما ذكرناه يصبح لا قيمة. ليش؟ قال أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني المقدمة الأولى أنا أفكر، النتيجة أنا موجود. قال سؤال، أنت قلت أنا، صحيح ولا؟ بما أنك تقول أنا يعني موجود. ليش؟ لأن علمك بذاتك علم ماذا؟ حصولي أو حضوري؟ حضوري. والعلم الحضوري علم ضروري. أصلا علمك بذاتك لا يحتاج لا لبرهنة ولا لاستدلال ولا لشيء. أضف إلى هذا أنك أنت اعترفت، تقول أنا أفكر، خلاص أنت تفكر، يعني أنت موجود. بعد بما أنك تقول أنا، بغض النظر تفكر أو ما تفكر، يعني أنت موجود. إنكار الواقعية صفصفة. لو واحد يقول لك أنا مو موجود، بجيب له دليل أنه موجود؟ لا، امسك أي شيء قدام وكل شيء دخل على راسه. إذا قال آيك لا والله أنت مو موجود، صحيح أو لا؟ مثل أبو حنيفة، مثل كثير، هذه مذهب كامل اسمه مذهب صفصطة، صفصطائيين، قسم منهم كان ينكر أي وجود للواقع الخارجي. هذه صارت مع الشيخ البهائي، موجود يذكر في ضعف الكشكول منقولة، إنه واحد من تلاميذه، طبعا الشيخ البهائي هم له في العقليات كثير، واحد من تلاميذة الشيخ البهائي قال له أنا أستطيع أن أثبت أن هذه البركة ليست موجودة. يلا الشيخ البهائي قال أثبت. يقول جلس ساعة يتكلم، النتيجة أن هذه البركة غير موجودة. مو خيال، قلنا في مدرسة تنكر أي واقعية وأي وجود خارجي. خلص، انتهيت. قال أنا الآن مستعد في ثانية أثبت لك أن هذه البركة موجودة. يلا تفضل أثبت. أخذ هذا الطالب ورمى به في الماء، خرج الطالب بردان، ماء بعد برد، موجودة أو مو موجودة؟ قال لا موجودة. فقال الوجدان أقوى من الفرقان. واقع علمنا بالخارج أمر وجداني، ما يحتاج إلى برهان، ما يحتاج. نعم، علمنا مثلا بالثقوب السوداء، بالمجرات، هذا أمر يحتاج إلى استدلال وإثبات. أما علمك أنك موجود، هذا علم حضوري ضروري. بعد إذا تقول أنا مو موجود، هذا جنون، هذا ضرب من الجنون. لذلك ما يحتاج تثبت، شيل أي شيء واضرب اللي قدامك، خلاص. إذا أنت مو موجود، ما الوجه أن تتألم وأن تعاتبني وأن وأن. فالشيخ سبحاني يقول هذا الاستدلال، وإن كان صاحبه يعني يعتبر ذا شيء في الفلسفة الغربية، إلا أنه استدلال جدا ركيك، وعبر عنه بقوله وبها وبذلك تقف على ضعف الاستدلال على وجود الإنسان، الاستدلال ضعيف جدا. طبعا مثل ما قلنا ونعيد ونكرر، المدرسة الغربية عموما لم تكن متقدمة في الفلسفة، كانت جدا متخلفة عن الفلسفة الإسلامية، وإلى يومنا هذا الفلسفة الإسلامية هي المتقدمة عنهم. على كل حال، الآن انتهينا من النقطة الأولى في بحثنا وعرفنا ماذا نقصد بالعلم، العلم حضور المعلوم لدى العالم. إن شاء الله الدرس القادم نتعرض إلى علمه سبحانه وتعالى بذاته وعلمه بالأشياء قبل إيجادها. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.